الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي المتقين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وأحمد الله تبارك وتعالى الذي هداني وهداكم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. ثم أما بعد، أوصي نفسي أخواني الكرام وإياكم بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. اسمعوا يا إخواني الكرام، وعوا، والمراد من هذا الخطاب تعظيم الله. لا نريد من وراء الخطابات والخطب والدروس والجمع لي ولكل إخواني من المشايخ والدعاة والعلماء، وأنا لست إلا أخا صغيرا لكم وأنتم الكبار، فبعد الكلام لا نريد المدح ولا نريد الشكر، بل نريد شكرا لله. فإذا وفقنا لهذا الخطاب فنقول الحمد لله، وفقه الله، شرح الله صدره، أطلق الله على لسانه كلاما فيه فائدة. أما المدح والشكر للمخلوق بعض الأحيان يضره يا إخواني الكرام، فاجلسوا بنية الاستماع والتطبيق والتبليغ، وعوا لهذا الكلام. ونحن على باب يوم أعاذني الله تبارك وتعالى وإياكم من البدع والضلالات، على باب يوم أنشأه الكفر وأهله، وبدأ المسلمون يا إخواني الأكارم الأفاضل، أعاذني الله تبارك وتعالى وإياكم من هذه الفتنة ومن هذه البدعة ومن هذا الضلال، أنشأ المسلمون في هذا الزمان، ومنهم أهل الصلاة ومنهم المصلين يحتفلون بهذه الأيام وهذه الأعياد، سميت عيدا من شدة ما تكررت على اللسان ودعي إليها وتكلم بها فسميت عيدا، وقالوا عيد الحب. أعاذني الله تبارك وتعالى وإياكم منه، ورزقني الله تبارك وتعالى وإياكم حبا خالصا له جل في علاه، وحبا لحبيبه صلى الله عليه وسلم، وحبا لإخواننا المسلمين، وحبا لإخواننا في الإنسانية لهدايتهم. نحب إخواننا في الإنسانية لهدايتهم، ونحب إخواننا المسلمين لأنهم أهل لا إله إلا الله، ونحب بعضنا بعضا، ونحب رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم مبعوثنا بالحق، بعثه الله تبارك وتعالى إلينا بالهدى بالنور بالدين، ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس ليزف وليس ليحب الكلام وليس لينشد له النشيد وليس لتوزع الراحة في يوم مولده فحسب بس، ولا أنكر على من يوزعون راحة وحلوة جزاهم الله خيرا، ولكن يا أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، نحن مسلمون مهتدون بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم بما جاء به من عند ربه تبارك وتعالى، لا نهتدي بهدي مخلوق ولا نتبع أحدا مهما أحببناه ومهما كان له علينا من سلطان، فالسلطان الأكبر لمن؟ لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فالسلطان الأكبر والتعظيم الأكبر والإجلال الأكبر لربنا تبارك وتعالى، وإلا من حيث لا نعلم ولا نحتسب نقع بالشرك ونقع بالكفر ونحن لا ندري، كواحد من إخواننا المسلمين من أهل الصلاة يقول: وشو فيها يا شيخ إذا احتفلنا بعيد العشق والحب وكأن ديننا ليس فيه عشقا ولا حبا؟ ونحن يا إخواني الكرام أهل الإسلام الذين اخترعنا الحب، نحن يا إخواني الكرام إسلامنا الذي جاء بالحب الخالص، الذي جاء بالإكرام، الذي جاء بالإنفاق، الذي جاء بالإيثار، الذي جاء بالعطية، الذي جاء بالبناء، الذي جاء بالمساعدة. ولو نظرنا يا إخواني الكرام إلى الأمم السابقة وإلى أصحاب الأديان لوجدنا يا إخواني الكرام السفك والقتل والدماء إلى الآن نراها، كم من الأخبار وكم من الإعلام أخفي وجعل عليه الستار لأنه ليس فيه مصلحة لهم، فجعل عليه الستار، هؤلاء الناس يسبحون في العالم ما أحد يكلم عنهم. بالأمس جاءت أخبار في الشام الحبيبة في أحد السجون 13,000 سجين ذبح ما أحد تكلم فيه، ثم يقولون يا إخواني الكرام الإسلام القتل، الإسلام الضرب، الإسلام الإرهاب، أرادوا إشاعة، أشاعوا عن الإسلام ليبعدوا الناس، ليبعدوا الناس عن دين الله تبارك وتعالى، لأنه الدين الحق، لأنه الدين الحق، وسيظهره على الدين كله، شاء من شاء وأبى من أبى. أخبرنا الحبيب عليه الصلاة والسلام سيدخل هذا الدين في كل مكان، لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخل الله تعالى فيه هذا الدين. بعز عزيز، أي يعزك الله تبارك وتعالى إذا اعتزيت بهذا الدين، وذل ذليل يكون ذليلا مقهورا لأنه ما اعتز بهذا الدين. وسيرى الذين كفروا أي منقلب ينقلبون، ولكن نحن الآن علينا شغل جبار، شغل عظيم لإنقاذ البشرية من الوحول، وأولا إنقاذ إخواننا المسلمين الذين وقعوا في الغفلة، وقعوا في الغفلة. فتح الله لنا باب الهداية، فتح الله لنا باب الدعوة، فتح الله لنا أساليب الهداية والحب والكرم، وجيوبنا مملوءة، نستطيع أن ننفق من أجل الهداية، نستطيع نشتري الهدية ونزور فلان وندعوه إلى الله. وقد بينت لكم بالأمس نحن بنطلع بنتجول على بيوت المسلمين ومندق بيوت المسلمين ومنسلم على أهلنا المسلمين، أما هم يا إخواني الكرام نصارى ويدخلون ويطرقون بيوت المسلمين، وأنا قلت لهم بلساني: نحن لا نستطيع نمنعكم، أنتم تؤدون عقيدة اعتقدتموها في قلوبكم ورسالة ظننتم أنها حق، نحن نعتقد أنها باطل، أنتم تعتقدون أنها حق، فلا نستطيع أن نمنعكم. ومع ذلك هم باطل ويقومون على باطلهم، ونحن حق وجلسنا عن حقنا، فها هي دكاكيننا. يلا تعالوا ننزل على دكاكيننا، صارت كل لونها أحمر يا لطيف، ومخدات وقلوبة وعشق وحب وغرام، وهذا ما يدعو إلى الضلال. هذا دعاية، هذه دعاية إلى العشق والمجون والضلال والفجور والتشلح والتزين وإلباس المرأة غير لباسها وفعل ما لا يرضي الله تبارك وتعالى بحجة الحب، بحجة الحب. طب شو رأيكم أعظم من الآية التي قال الله تبارك وتعالى ويحبهم ويحبونه، ويحبهم ويحبونه، في زمن مالك ابن دينار، عبد يباع ويشترى، وصار في قحط في المدينة، قحط وما في مطر وأحوال، وعم بيدعو ما في نزول مطر. إجا عبد أسود هيك قرب وقف، وكان تقدير الله تبارك وتعالى أن صلى بجانب مالك، الإمام مالك. وبتعرفوا يا أخوان الكرام أيفتى ومالك في المدينة؟ الإمام مالك، صاحب العلم، صاحب المذهب، صاحب الدين، صاحب التقوى. فصلى هذا الرجل بجنب الإمام مالك وسجد ودعا الله تبارك وتعالى: اللهم إني أسألك بحبك لي أن تنزل المطر، وما أنهى صلاته حتى نزل المطر. ثم أسرع الرجل وخرج، لحقه مالك، فذهب إلى بيت العبيد، دخل إلى بيت العبيد، سأل الصاحب: أريد عبدا. قال له: هذا أبضاي، هذا طويل، هذا عريض. قال: لا لا لا لا. قال: أنا لحقت عبدا دخل الآن. قال له: ما بقي إلا واحد ما له شغل إلا يرفع إيديه، ما بتحتاجه. قال: هذا الذي لي به حاجة. فدخل فإذا هو، فاشتراه. قال له مالك: قم. قال: أما أنك يا مالك فقد اشتريتني أو اشتريتني، فقد صار ملكي بيدك وصرت مملوكا لك، فأذن لي أن أركع ركعتين. قال له مالك: اركع ما بدا لك. فركع يا أخواني الكرام وهو في السجود، وقال: اللهم أقسم عليك بحبك لي، إن كنت قد كشفت الستر بيني وبينك فاقبضني إليك حالا. فقبض وما قام من سجوده. هذا الرجل، نسيت أن أخبركم قبل أن يقوم من مقامه، قال له مالك: يا هذا. وغابت الآية عن الإمام. قال له: يا هذا، كيف تسأل الله تعالى بحبه لك؟ قال له: ما أجهلك بكتاب الله يا مالك؟ أما سمعت قول الله تبارك وتعالى يحبهم ويحبونه؟ يحبنا فأرسل لنا الأنبياء، يحبنا فأنزل علينا القرآن، يحبنا فأرسل لنا الدين. الدين يعني ما ندين به له، ما نعبده به، ما نتقرب لربنا به، هذا الدين. فما يجي واحد يتألأ ويظن نفسه عالما فهيما ويقول: شو فيها يا شيخ، وعم تضيقوها وعم توسعوها، وكأنه يفهم ويعلم بدين الله تبارك وتعالى أكثر من ربه وأكثر من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نحن إن كنا نحمل في قلبنا الرحمة لغيرنا ونحب لهم الهداية ونحب لهم الإسلام وندعو بهدايتهم ونحمل في قلوبنا الرحمة عليهم، ولكن لا نتصف بصفاتهم ولا نعتقد بعقيدتهم ولا نمشي على مشيهم ولا نهتدي بهداهم، لنا هديا نهتدي به، لنا قرآنا نتبعه، لنا رسولا عظيما صلى الله عليه وسلم، فلا ننشد أو ننشد بحبه صلى الله عليه وسلم ثم نتبع غيره، لا نقول يا حبيبنا يا رسول الله ثم نأخذ بضلالات الأغيار ونمشي بطرق الأغيار. واحد يقول يا شيخ هذا موسم شغل الآن ومنطلع شوية أرباح ومنحط شوي بالمسجد. لا، لا تفعل هذا الفعل فإنه من الشيطان، وما جعل الله لك رزقا من حرام، ولو أريت الرزق والمال الكثير فسيذهب بسرعة وليس فيه بركة، إما تضعه في مرض، إما في ابتلاء، إما في حادث، إما في حرام، إما تبتلى به ويبقى في جيبك وتسأل عنه يوم القيامة. فاسعى إلى الرزق الحلال ولو كان قليلا يبارك لك فيه. يوم رأس السنة أو يوم الميلاد منجيب أشجار وغيره، أو يوم عيد الحب من ملي محلاتنا ومخداته مش عارف شو قلوبي، وبكرة كمان 50 عيد بطلعوه وبنعمل وبنقول عن حالنا مسلمين، ونقول عن أنفسنا مسلمون. يا أخواني الكرام، أي إسلام نحن نتبعه؟ أي إسلام نمشي عليه؟ الإسلام أيها الإخوة الكرام هو هدى، اتباع، دين، دين، دين، دين يا إخواني الكرام يعني قرب إلى الله، يعني مراد الله أنزله عليك حتى تهتدي به، هذا إسلام. أما ما يقوم به المسلمون في هذا الزمان هذا ليس إسلام. لهذا أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، ديننا هو الذي يدعو إلى الحب، هو الذي يدعو إلى الرحمة، فبما رحمة من الله، قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. شو هالآيات العجيبة؟ هل نحن نحتاج إلى أجمل من هذا الحب، إلى أجمل من هذه الدعوة؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، بالحكمة. الله تبارك وتعالى قال لموسى عليه الصلاة والسلام عندما توجه لدعوة الفرعون وهو يقول لهم أنا ربكم الأعلى، والعياذ بالله، قال له خذ أخوك اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فحطوا له عبوة ناسفة، هكذا قال ربنا في القرآن، اقطعوا رأسه رأسا. لا يا إخوة الكرام، فقولا له قولا لينا. في أعظم من هذا الحب؟ في أعظم من هذه الدعوة؟ في ألين يا إخواني الكرام من هذا الدين حتى نحن نمشي ونهتدي بغير هذا الدين؟ هل يجوز لنا يا إخواني الكرام أن نمنع فقير؟ هذا حب المسكين، نعطف على المسكين، نعين الشاب الذي يريد الزواج، نعين المريض، نساعد الأرملة، نساعد، نمسح على رأس اليتيم، هذا حب، هذا ديننا، هذا كرمنا، نعين بعضنا بعض، ندعو بعضنا بعض، نكرم بعضنا بعضا، نغض الطرف عن عيوب بعضنا بعضا، هذا حب. لما أرى فيك عيب ومرض وأحوال وغيبة ونميمة وأستر عليك فعل فاحش مشين في أهلك، في بنتك، في أخوك، في إخوانك، في أقاربك، سرقة، مصيبة، فسترت عليك وغضضت الطرف عنك وتكلمت فيك بالرحمة وذكرتك بخير، هذا حب، هذا الإسلام، هذا ديننا يا إخواني الكرام. ليس لنذهب والعياذ بالله إلى ضلال نسميه حبا، هذا ليس حب، هذا دعوة إلى الضلال، دعوة إلى الفحش، دعوة إلى التمرد على الله تبارك وتعالى، دعوة إلى التزخرف والتزين. جاءت واحدة هندية طالبة متعلمة طالبة جامعة، قالت للدكتور زاكر نايك، داعي كبير بطل حفظه الله ورعاه، قالت له يعني أنتوا كثير عم تتشددوا، وشوف هي بالرأس والغنى والكذا ومش عارف شو، واحدة إذا غنت ورأست. قال له جميل كلامه ومحرز وفهمان. قال له الأصل الإباحة إلا إذا كان الغناء والرقص يؤدي إلى أن تكسر شعائر ديننا. فلو غنيت لزوجك، غنيت لابنك، غنيت لأمك، غنيت لأبيك بكلام جميل طيب رقيق فيه مدح لربنا تبارك وتعالى، مدح للحبيب عليه الصلاة والسلام، مدح لجمال أمك، مدح لجمال أبوك، مدح لخلقه، فهذا دين. أما تغنينا بكلام فاحش وتدعينا الناس به إلى المجون والغرام فهذا الذي لا يقبله ديننا. كلمها كلام جميل بحجة. قالت والرقص؟ قال ليس عندنا آية تنهى عن الرقص، ولكن أقول لك ما يدعو إلى أن تنزل المرأة من قيمتها وينزل من شأنها وينزل من مكانتها وتستقل بها وتصبح رخيصة فهذا من ديننا حرام. فحركة المرأة بهذه الطريقة ولعبها أمام الناس ولبسها بهذا اللباس الفاحش الذي يدعو الناس إلى النظر إليها والعياذ بالله الفكر بها وهكذا، فهذا يمنع. حتى كلمها هذا الكلام الجديد فقالت أمام الجمهور I believe that no God except Allah and Muhammad is the last messenger of Allah، آمنت أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هكذا نبين للناس، ندعو، لا نخجل بالدعوة. أما يا أخواني الكرام نخجل إنه والله يا عم نحن تعايش، عشان التعايش، عشان التعايش البس الصليب شو رأيك، وعشان التعايش احلق لحيتك، وعشان التعايش نترك صلاة الجماعة، ومن أجل التعايش، من قال أن هذا تعايش؟ من أجل التعايش ادعي على الغداء، من أجل التعايش اهدي هدية. أنا هذا الرجل اللي إجا لعندي المنصر جارني كل يوم ببعث له رسائل دعوية، واليوم بعثت له ما شاء الله 6 محاضرات عن زاكر نايك، وبعثت له عن الشيخ منصور، وبعثت له دعوة، وبعثت له هدية، ولما إجا زارني هديته مرتبا عسل وأكرمته وعبطته وفرجيته أخلاق ديننا وأريته التعايش الحقيقي وأريته أدب الإسلام. لأنه بعض إخواننا المسلمين دفشوهم وقالوا لواحد انقلع اطلع برا وانتو كفار وانتو كذا، لا هذه مش من دعوتنا. فأريته أخلاق الإسلام. أما التعايش فلا نتعايش مع غيرنا بترك ديننا، لا نتعايش مع غيرنا بترك سنتنا، لا نتعايش مع غيرنا بترك دعوتنا، لا نتعايش مع غيرنا بترك أخلاق إسلامنا، لأن أخلاق إسلامنا هي الوحيدة التي يرضاها الله. لا يرضى الله تبارك وتعالى أي أخلاق إلا أخلاق الإسلام وإلا الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فإياك أيها المسلم، إياك يا حبيب الله، إياك يا عبد الله، أن تتسلح بغير ما جاءك به صلى الله عليه وسلم. هات لناخذ إصلاح معنا اليوم ونروح لندعي إلى الله تبارك وتعالى وناخذ سكيني، بتأسلم والله بنذبحك؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال سلاح المؤمن الوضوء، توضأ وخذ سلاحك معك وامشي بهذا السلاح وصلي ركعتين بنية هدايته وروح لعنده وزوره وادعوه إلى الله. والله العظيم لما رحت لعندهم والله ما استطاع يتكلم كلمة إلا كل كلمة والله حق، عم تحكي حق يا شيخ، والله عم تحكي حق، والله كلامك أثر فيي. هكذا كل واحد منكم يستطيع أن يكون داعي إلى الله تبارك وتعالى، وهكذا نرضي ربنا تبارك وتعالى ونرضي حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وإذا جئنا يوم القيامة ومررنا به صلى الله عليه وسلم وكان بانتظارنا صلوا عليه وسلم وتسليما في قلوبكم حتى لا نخالف السنة، وكان ينتظرنا صلى الله عليه وسلم على الحوض فيقول نعم الأتباع أتباعي، نعم من عبد الله تبارك وتعالى، ولا يقول لنا يا أخواني الكرام بعدا بعدا سحقا سحقا. تقول الملائكة إنك لا تدري يا محمد ماذا أحدثوا بعدك. اللي مستعد يوقف هالموقف فيبقى على ما هو عليه أو يبقي أهل بيته وجيرانه وإخوانه ولا يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. والذي يتبرأ كلنا أولا نتبرأ من هذا الفعل، ثم نشتغل في الدعوة ونزور باقي المساجد ونزور إخواننا ونزور صيدا كلها ونزور المسلمين في العالم كله، ولا أحد يستطيع أن يمنعنا من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة مع الأدب والأخلاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم، فاستغفروه يا فوز من استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. والله وعوا، اسمعوا وعوا لهذا الكلام، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أي دعوا إلى الله تبارك وتعالى، وتواصوا بالصبر، أي صبروا على الأحوال والابتلاءات التي تأتي عاقبة الدعوة والجهد لدين الله تبارك وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام نهاية الحديث الذي بدأت به الأسبوع الماضي وإن شاء الله نتابع به في الخطبة المقبلة: بادروا بالأعمال، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: أو تأتيكم أو يأتيكم من البلاء، معنى الحديث، أو موتا مجهزا، بادروا بالأعمال، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. وصلوا على نبيكم خير الأنام، فإن الله تبارك وتعالى أمركم بذلك أمرا قديما حكيما، قال ولم يزل قائلا عليما: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، حبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من المهتدين، اللهم اجعلنا من المطبقين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أدخل أنوار هذا الكلام في قلوبنا، اللهم أدخله في مسامعنا، اللهم أدخله في حياتنا، اللهم اجعله نورا نهتدي به وندعو إليه يا رب العالمين. نساءنا وأولادنا وبناتنا وجيراننا وإخواننا وأمة محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم أقمنا على جهد الدين، اللهم حبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا يا ربنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. اللهم قل تدعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك يا الله، يا غياث المستغيثين، يا أمان الخائفين، يا أرحم الراحمين، سدت الطرق إلا إليك وانقطع الرجاء إلا منك، وقفنا على بابك فلا تطردنا عن رحابك، يا أرحم الراحمين، أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويدعى إليه بالمعروف وينهى به عن المنكر يا رب العالمين. أجعلنا أهل ذلك يا رب العالمين، اقبلنا دعاة إليك، أخلصنا إليك يا رب العالمين، استعملنا ولا تستبدلنا يا ذا الجلال والإكرام. وصلي وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.